الحديث الذي بعده الحديث 284 عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون وكما تقدم أيضا في درس سابق مر بمراحل، فإنه عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، ثم بعد بناء المسجد صار الناس يأتون يدخلون في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام لم يرجعوا إلى أهلهم وبقوا في المسجد، فأمروا بنيت صفة في المسجد، يعني كلما زادت الحاجة إلى شيء فعله، ثم جعل الناس يفتحون أبوابا من بيوتهم على المسجد، يعني كل واحد يأتي ويبني مثلا ثلاثة جدران ويجعل جدار المسجد هو الرابع ويفتح باب على المسجد على طول. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأبواب كثرت أمر أن تغلق كل الأبواب، توضع جدران، لأن الواحد صار ما يستطيع يصلي بجانب الجدار، فيه باب يدخل من فلان ولا يخرج، أو ربما دخل أولاده إلى المسجد أو خرجوا، فأمر عليه الصلاة والسلام بسد كل هذه الأبواب. قال لا تبقين خوخة، خوخة هو الباب الصغير في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، فبقي فقط باب أبي بكر وأبواب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تولى أبو بكر أيضا عدل في المسجد أشياء، لما تولى عمر كثرت الحاجة فعمر اشترى البيوت اللي حول المسجد ووسع المسجد، وأيضا عمر رضي الله عنه في عصره غير بعض الجذوع لأن السوس نخرها فصار الجذع ما يستطيع يحمل السقف، فبدأ يحمل بعضها الجذوع ويغيرها. في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه رأى أن المسجد السعف اللي صار له الآن قرابة ممكن 15 سنة يعني ما أو أكثر، النبي عليه الصلاة والسلام بناه في أول هجرة في سنة السنة الأولى من الهجرة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام في بعد السنة العاشرة، تولى أبو بكر سنتين ثم تولى عمر 12 سنة، يعني الآن مر على المسجد قرابة 24 سنة مبني، وهو ليس مبني من حجارة أو مسلح مثل ما نقول اليوم حديد وغيره، عبارة عن سعف نخل وجذوع نخل، ويأتيها من المطر والهواء والحر والشيء الكثير. فعثمان رأى رضي الله عنه أن كون نرمم في المسجد كل مرة يعني ما عملنا شيئا، فقرر عثمان رضي الله تعالى أن يعيد بناء المسجد كله. فاعترض عليه بعض الصحابة وقالوا له لا تغير شيئا كان على عهد من سبقك، يعني ما دام اللي سبقوك تركوا على الحال لا تغير شيئا. وطبعا عثمان رضي الله عنه لو لم يفعل ذلك لفعله من بعده، لأن المسجد لا يمكن يبقى على مثل هذا الحال، حتى طريقة البناء جعلت تتطور. تعلمون أن الصحابة كانوا يبنون بناء معينا تعود عليه العرب، لكن لما فتحت فارس والروم اطلع الصحابة على ثقافات أخرى في البناء في الطعام في الشراب، طبيعي أن تتداخل الثقافات وينقل يعني ينقل الصحابة من أولئك ما ينفعهم، فتغيرت بعض أنظمة البناء. ولذلك عثمان جعل الأعمدة من الحجارة المنقوشة، ما جعلها من جذوع النخل، حجارة تتحمل أكثر، وجعل الجدران أيضا حجارة، ما جعلها من السعف وما شابه ذلك. فعثمان لما اعترضوا عليه احتج عليهم، قال إنكم أكثرتم، يعني أكثرتم علي الكلام، كل من قابلته يقول لي ليش تهدم المسجد، ليش تعدل، ليش تصلح. ثم احتج عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. المساجد هي بيوت الله كما تعلمون، وهو فيها قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أجر المسجد يعني عظيم، وهو جار الأجر لمن بناه ما دام المسجد موجودا، ما دام المسجد موجودا يذكر الله تعالى فيه ويصلى فيه وتقام فيه حلق الذكر، فله أجره من بناه. طيب هل يشمل هذا من جدد بناءه؟ يعني أحيانا تأتي لبعض الناس وتقول عندنا مسجد متهالك، والمسجد مضى له مثلا ربما أكثر من 40 سنة، فالسباكة خربانة والكهرب خربان والماء أيضا إذا جاء مطر يخر على المصلين، والمسجد متهالك، يعني لا بد أن يهدم ويجدد البناء من جديد. فيقول لك لا، ابحث لي عن مسجد جديد أبنيه، لكن لا أريد مسجدا يعني منشأ يهدم وأبنيه أنا من جديد. فعل عثمان هنا يشهد بأن من أقبل إلى مسجد قديم يعني متهالك وهدمه وبنى مكانه مسجدا أن ينطبق عليه الحديث، لأن عثمان ما ذهب وبنى مسجدا في أرض جديدة، لا، جاء إلى نفس المسجد الموجود وهدمه وبناه من جديد. فلما قالوا له لما تفعل ذلك، قال من بنى مسجدا يبتغي وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فالصحيح أن من جدد البناء ينطبق عليه أنه بنى مسجدا. لو واحد جاء وجدد البناء، هدم بعض الجدران وعدلها، هدم دورات المياه وبناها من جديد، جاء بعض الأسقف اللي عليها ملاحظات صلحها، فضل الله واسع، إن شاء الله ينطبق عليه هذا الحديث. وأيضا ينطبق على من وجد مسجدا كما ذكرت متهالكا وبناه. طيب، من جعل بناء عنده جعله مسجدا، يعني افرض واحد عنده بيت كبير ووضع في طرف هذا البيت مجلسا يسمونه ملحق، يصير مدخله على الخارج، ثم رأى ان ما في مسجد في الحارة، فجاء واحتسب، يعني قال خلاص هذا المجلس الذي بنيته انا لي ولضيوفي، خلاص انا بشيل مثلا الكنب اللي موجود وكذا وبأفرشه فرش مسجد، وتعالوا يا جماعة صلوا فيه، ترى هذا خلاص مسجد أقيموه للصلوات الخمس، وصار فيه مؤذن وكذا، هل ينطبق عليه؟ نعم ينطبق عليه إذا جعل هذا الموضع وقفا، إذا قال هذا وقف لله خلاص هذا ينطبق عليه الحديث. لكن لو جعله مؤقتا، لو قال يعني أمامنا أرض مخصصة مسجد لم تبنى بعد، صلوا هنا إلى أن يبنى ذاك المكان، نقول لك أجر صلاة الناس وكذا، لكن ليس لك الأجر، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، لأنك ما بنيت مسجدا. لكن لو أوقفه وأخرجه من ملكه، وبالمناسبة اليوم وزارة الشؤون الإسلامية تشترط إذا أنت جئت وقلت خلاص أنا بجعل هذا الملحق اللي تابع لبيتي أبجعله مسجد للحارة، افرض الحارة ما فيها مسجد وكل البيوت اللي فيها فرضا ما في أراضي فارغة لبناء مسجد مثلا، وجئت أنت واحتسبت، وزارة الشؤون الإسلامية اليوم وهذا فعل جيد يشترطون أن تذهب للمحكمة وتطلع صك على هذا الموضع اللي مثلا ربما 4 في 6 ولا 4 في 10، تطلع صك على أن هذا مسجد. لماذا؟ لأنهم اكتشفوا أن في أشخاص جزاهم الله خير يعني يقول هذا مسجد، ثم إذا بعد 5 سنوات 10 سنوات مات الأب، أقبل أبناؤه وباعوا البيت وباعوا هذا الموضع معه، وقالوا والله أبونا كان محتسب جزاه الله خير، خلاص أنتم دبروا نفسكم صلوا في أي مكان. فصارت الوزارة تشترط إذا أنت بتخصص مسجد وتريد يعني أن ينطبق عليه أمر المساجد مثلا نعين لإمام مؤذن كذا، لابد أن تفرغ هذا باسمنا. بل كذلك يعني أيضا من النظام الجيد، لو واحد جعل ممرا إلى مسجد، أحيانا مثلا يكون بعض الحواري المسجد في الجهة الأخرى، فالناس اللي في الجهة المقابلة إذا أرادوا أن يذهبوا للمسجد اضطروا أن يعني أن يذهبوا من مكان بعيد يلفوا وراء البيوت حتى يصلوا إليه، فيأتي واحد محتسب في النص بيته بين المسجد وبين وبين تلك الحارة، ويقول خلاص أنا سأضع مثلا ممرا متر لأجل أن يمضي الناس معه إلى المسجد. أيضا هذا يشترطون أن تطلع عليه صك أنه وقف لله تعالى لأجل المسجد، وهذا أمر حسن حتى ما يأتي الذين بعده ويقولون لا والله أولاده أو كذا، يقولون لا والله هذا مثلا متر في مثلا 30 متر هذه تسوالها كذا من المال، احنا خلاص بنبيع البيت ونبيع هذا معه، ابونا احتسب جزاه الله خير غيره لا يحتسب. لا، هم يشترطون ان يفرغ باسم الوزارة أو باسم وزارة الأوقاف وكذا حتى تضبط مثل هذه المسائل. فالمقصود أن من جدد بناء المسجد له مثل هذا الأجر، أجر بناء مسجد. من بنى مسجدا من الأصل له كذلك. من كان عنده بناء وحوله مسجد، قال أنا محتسب اجعله مسجدا كذلك. ولكن من جاء وحدد أرضا وقال هذه صلوا فيها، يعني واحد مثلا عندها أرض وجاء وضع مثلا، أو بعض الناس مثلا الذي ربما يأتي إلى مثلا بعض الطرق السريعة أو كذا ويضع حجارة بلك كذا، يضعها مثلا 4 × 6 ويضع عندها مثلا خزان للوضوء ويجعله محتسب اللي بيدخل يمر يصلي ويمشي، هل نقول أنت لك أجر من بنى لله مسجدا؟ لا، هذا في الحقيقة يعني له أجره بلا شك، وفضل الله تعالى واسع، ولك أجر إن شاء الله من يصلي في هذا الموضع، لكن ليس مثل الذي يخصص الأرض أو يشتري الأرض لأجل أن تكون مسجدا وكذا، هذا ليس مثله. ممكن بكرة صاحب الأرض يأتي ويزيل أحجارك التي وضعت ويبني مكانها بيتا أو مزرعة أو غير ذلك. يقول وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، فيه التنبيه على الإخلاص، وأن بناء المسجد يشمل كل من سعى فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الحاكم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 إلى الجنة، صانعه المحتسب في صنعته والرامي به والممد به، وفي رواية ومناوله، يعني السهم الذي يستعمل في الجهاد في سبيل الله، الصانع الذي احتسب الأجر قال أصنعه بإذن الله هذا لأجل أن يستعمله مثلا الناس في سبيل الله، هذا له الأجر. وكذلك الذي يناول الرامي، لو واحد قاعد يرمي وواحد قاعد يناوله له الأجر، والرامي نفسه، مع أن كل النجاح في الموضوع يعتمد على الرامي، لكن أيضا الصانع والمناول لهم الأجر. فكذلك اليوم من سعى في بناء مسجد عندهم مثلا أرض والحي يحتاج إلى مسجد، وجاء وقال والله إحنا نحتاج إلى مسجد، وكلم أحد التجار ويعني وسعى في ذلك، بإذن الله يكون له كأجر يعني من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالإنسان الذي بيسعى أيضا في بناء المساجد أو يدل الناس عليها، أو مثلا يعلم أن هذا المسجد يحتاج إلى الموضع يحتاج إلى بناء، فأخذ المخطط ودخل على تاجر وقال أبد هذا المسجد وهذه التراخيص من البلدية ومن وزارة الشؤون الإسلامية وكذا، ولعلك أن تحتسب، يعني هذا له أجره. وهناك يعني ناس كثير يفرحون بمثل هذه الأمور، إذا جاء إليه مسجد جاهز للبناء وأوراقه منتهية، يعني في الغالب أنك تجد من يبني. يقول بنى الله له مثله في الجنة. ليس المقصود أن الله يبني له مسجدا في الجنة، إنما أنت بنيت لله بيتا فيبني الله لك بيتا، هذا المعنى، أنت بنيت لله بيتا في الدنيا فيبني الله لك بيتا في الآخرة. والمقصود مثله في المسمى، يعني بيت مقابل بيت، لا مثله في الجمال والسعة ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وكذلك يعني خيام الجنة بعضها ياقوتة وبعض بيوت الجنة من الياقوت ونحوه. فهو المقصود بالمسمى، أنت بنيت بيت يبنى لك بيت، لكنك بنيت بيتا من حجارة يبنى لك بيت في الجنة كما وصف الله تعالى بيوتها. يقول بنى الله له مثله في الجنة، هذا بلا شك أنه فضل لمن بنى المسجد. وفي حديث آخر أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاه نوع من الطير، إذا أرادت أن تبيض جاءت إلى موضع نائي عن الناس بعيد وحفرت في الأرض، حفرت في الأرض وباضت كمفحص، يعني فحصت برجليها حفرت وباضت. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبني مسجدا ولو مثل هذا الموضع الصغير بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك لا تحتقر يعني مثل هذا العمل الصالح. إنسان لو سافر إلى بلد وقال له والله نحتاج مسجد، وهذا المسجد ما يكلف أحيانا لمبلغ يسير، واحتسب الأجر وساعدهم في هذا، هذا بلا شك إن شاء الله أنه على خير. الحديث الذي بعده الحديث 285 حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنه مر برجل في المسجد ومعه سهام قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما، ثم قال له إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك بنصالها. وفي الحديث الآخر أيضا الذي بعده حديث 286 حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. طبعا الله تعالى نهى عن أن يفعل المرء كل شيء فيه أذى للآخرين، كل شيء فيه أذى للآخرين أنت منهي عنه، سواء كان هذا الآخر يعني في مسجد ولا كان في سوق ولا في مكان دراسة، أي مكان يتجمع فيه الناس ينبغي ألا تؤذيهم، ألا تؤذيهم ربما ببعض الألفاظ. يعني بعض الناس ربما في السوق ويبدأ يسب أحدا أو يسب أولاده، طيب يا أخي أنا معي أولادي الصغار لا أريد أن يسمعوا هذه الألفاظ القبيحة المنتنة، أنت آذيتنا، ليش تبدأ تسب بهذا الصوت العالي؟ آذيتنا. فلا يجوز أن يؤذي الناس لا بألفاظه ولا باللباس السيء. يعني بلا شك أن المرأة التي تخرج إلى المكان العام وهي قد لبست لباسا سيئا فاضحا هي في الحقيقة آذت أعينهم، وإضافة إلى أنها وقعت في المحظور الشرعي، لكن أيضا أنت آذيتنا وجعلت أطفالنا يرون أشياء لا يليق أن يروها. فلا يؤذي الناس بألفاظه ولا يؤذيهم باللباس ولا يؤذيهم برائحة، شخص اللي يمشي في السوق ويدخن أو مثلا جالس ربما في حديقة ويدخن هذا الناس الذين حوله، خاصة إذا كان إذا قال له واحد يا أخي الله يهديك آذيتنا ربما يرد عليه ردا سيئا بعد، هذا لا ينبغي له أن يفعل مثل ذلك. كل من آذى الناس بشيء فهو آثم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى التخلي في طرقات الناس، التخلي يعني قضاء الحاجة، قضاء الحاجة في الظل، ظل الناس، الجلوس في الطرقات. الصحابة كانت بيوتهم عبارة عن غرفة واحدة فيها أطفاله وزوجته، فإذا جاءه ضيف لم يستطع أن يجلس معه في داخل البيت في الغالب إلا أن تدخل زوجته وراء الستر، فكانوا يجلسون في الطريق، واحد جالس كذا عند الباب، يأتي الثاني الثالث الرابع، يجتمع 4-5 يتحدثون. فلما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات قال يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها من بد، يعني أين نجلس إذا ما جلسنا في الطريق، وين نجلس، ما لنا مكان آخر. فقال عليه الصلاة والسلام أما إذ أبيتم ذلك إلا ذلك، يعني ما دام أنكم مضطرون إليه فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ فذكر عليه الصلاة والسلام غض البصر ودلالة التاء ورد السلام. فكل شيء فيه أذى للآخرين المسلم منهي عن أن يفعله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، لاحظ المساجد والأسواق، بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. طبعا النصل معروف، النصل معروف وهو ما يكون في أعلى النبل، السكين التي تكون في أعلى النبل والباقي يكون عصا، فهم يرمونها بدل ما يقترب منه ويطعنه بها هو يرميه عليها، فمع قوة الانطلاق تطعنه هذه السكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمسكها من العصا وتخلي السكاكين تمشي بها هكذا ربما آذيت الناس، لا بل اقلبها واجعل مسكك من جهة السكاكين حتى إن انضرب الطرف الآخر في الناس فيضربهم العصا ولا يضربهم السكين، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فليأخذ بنصالها. في رواية مسلم عن جابر رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل، أمر رجلا كان في رجل من الصحابة يشتري النبل أو يصنعه ويدخل للمسجد يوزعه يتصدق به، يعلم من الصحابة يحتاجونه سواء في الصيد، واحد ذهب يصيد مثلا صيد، يصيد مثلا ظبا أو يصيد أرانب أو يصيد يحتاج إلى نبل، فهو بدل ما يقول له اذهب واشتري يأتي ويتصدق بها، هذا الرجل كان يدخل ويتصدق بالنبل في المسجد، يرى هذا يصلي هذا كذا، يقول تفضل هذا هدية ونحوه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها، يعني كما ذكرنا يأخذ بطرف السكين. فيه أيضا أن الإنسان منهي عن أذى غيره حتى ولو لم يقصد ذلك، يعني بلا شك المسلم اللي داخل المسجد معه النبل وما قصد أنه يدخل ويطعن الناس، أكيد ما قصد، لكن مع ذلك كن حذرا، أن تكون حذرا لا تؤذي الناس بمثل ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: خصال لا ينبغين في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاحا ولا ينبض فيه بقوس، لا يبدأ يصنع القوس ويصلح في المسجد، ولا ينثر فيه بنبل، ولا يمر فيه بلحم نيء حتى ما يؤدي ربما إلى الرائحة أو يتساقط دم من اللحم، واحد ذابح ذبيحة ويمر في المسجد بيقطع المسجد يذهب إلى الطريق الآخر، طيب هذا ينقط دم فيكرم المسجد عن هذا. قال: ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. المساجد يعني كما قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الأصل أن المسجد مكان للعبادة، ولذلك يطهر عن مثل الأمور التي لا تليق به، نهي عن البيع والشراء فيه، نهي عن إيذاء الناس في المسجد ونحو كل ما يؤذي الناس في المساجد، فالإنسان مأمور أن يتجنبه. الحديث الذي بعده الحديث 207.